دايما وحدي ومش فرحان. تذكرتك هلا ما بعرف ليش، دمع بعيني وحدي سرحان. قالوا بتحبني عم بسأل ليش، قالوا حبك غريب حبك ما إلو حدود، قالوا انت الطريق انا بطريق مسدود، دخيلك عم تسمعني موجود موجود او مش موجود، انا بدي اعرف اللي حكيوا عنك كتير، وينك انت خبر أنا بدي أعيش أكتر ما فيه، بس القصة منا بإيدي، بخاف من الموت يجي ويسرقني.